السلام عليكم يا صار. كل الشباب اللي فوق على الصندره الصغيرين ينزلوا تحت، ما عادش يطلع فوق تاني، يلا انزلوا. عيب كده، احنا شغالين ما شاء الله في افطار الصائم وبنوزع حاجات كويسه، ما نجيش بقى نضيع الاعمال، احنا نقعد ندبدب كده في الصندره من فوق، عيب. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي، أود أن أنا أبدأ الملمح جديد من ملامح شخصية المسلم النهاردة بقصة، يعني برضو أنا كنت شاهد عيان فيها لوالد كريم، هو من أقرب الناس لي في هذا المسجد، ومن خلال هذا الملمح اللي هو بارز جدا في شخصية هذا الوالد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، نقدر نقول قد إيه بالفعل العمل ده ممكن ينجينا من كثير من الأخطار اللي ممكن تقابل الإنسان في حياته. الوالد ربنا سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، ابتلى الله سبحانه وتعالى بمرض شديد، بمرض شديد. وأنا في هذه الأيام كنت اتنقلت المسجد الصديق، كنت روحت مسجد آخر، وكان والد آخر في المسجد أخبرني أن والدنا الطيب ده ابتلي بسرطان، وقال لي ادعيله كتير والكلام ده، وأنا يوميها الخبر كان نزل عليه زي الصاعقة، وسبحان الله قال لي كانت الحالة متدهورة جدا جدا جدا لأبعد الأحوال، وكان يعني سبحان الله سبحان الله هو يسمحني، بس كان قالوا لي يوميها أنه خلاص في أيامه الأخيرة، وسبحان الله الكلام ده من حوالي 4 سنوات أو 3 سنوات وكسر، هو الآن بفضل الله من الله عليه بالصحة ونجاه وعافاه قاعد معنا الآن شاهد. كنت في يوم جات لي حالة مريضة بالسرطان، كانت عايزة حقن ب 12,000 جنيه، وجالي 2-3 من إخواننا الشباب اللي شغالين معنا في صنائع المعروف وبتحركوا معنا على الأسر واليتامى والمرضى والكلام ده، قالوا لي إن في مريضة كانت دكتورة وعايزة حقن ب 12,000 جنيه، وصرفت كل اللي عندها وعايزة 12,000 جنيه حقن، عايزة الجرعة دي بس. فأنا في اليوم ده طبعا أنا قلت أدفع ال 12,000 جنيه، ولا ال 12,000 جنيه دول يتوزعوا على مثلا 30-40-50 أسرة، فمسألة كانت محيراني جدا. فسبحان الله قدر الله عز وجل إن في اليوم ده يكون في جلسة مع والدي الحبيب الشيخ محمد حسان، فكنت انا قاعد والدنا الطيب اللي هو كان مريض قاعد جنبي في النص بينه وبين الشيخ محمد حسان، فانا بقول له شيخنا حضرتك في حاله قدامنا، في حاله قدامنا، الحاله دي عايزه 12,000 جنيه دواء فوري لمده اسبوع، وحاله متاخره في السرطان وهي خلاص يعني احنا بنقول ان هي بتموت، فهل يا ترى انا اديلها ال 12,000 جنيه دول، ولا اخد ال 12,000 جنيه من باب اولى ان هي خلاص هي هتموت، هتموت خلاص انتهت يعني هي في الاواخر، ولكن دي بقى يعني ايه هتخفف الالم شويه لحد ما ايه ربنا يقدر لها بالموت، ولا احط المبلغ ده لانه مبلغ كبير، ولا احطه في الاسر. فلقيت والدنا قام بص للشيخ محمد وقال له بعد اذنك يا شيخ محمد انا اللي اجاوب، قال له جاوب يا دكتور فلان، قال لي يا ابني انا كنت فين؟ انا كنت بموت وخلاص، الدكاتره كانوا بيقولوا خلاص المساله منتهيه، وسبحان الله الطب دلوقتي ما عادش له كبير، بفضل الله دلوقتي كل حاجه بتقدم، اديلها ال 12,000 جنيه. قام بسرعه الشيخ محمد حسان قام مخبط على رجله كده وقال له يا دكتور فلان انت ربنا جبرك، ربنا جبرك من هذا المرض، وسبحان الله من عليك بالشفاء من هذا المرض، ربنا جبرك يا دكتور فلان لما كنت بتجبر الايتام. ما زالت هذه الكلمات رغم ان هي من سنة او اكثر، ما زالت الكلمات بتتردد في وداني الى الان، وهتظل تتردد في اذني الى الان. الله يجبر من يجبر كسر العباد، الله يجبر من يجبر كسر العباد، الله يجبر من يتحرك بين الناس بصنائع المعروف، الله سبحانه وتعالى يحمي كل انسان من ميتة السوء إذا كان هذا الإنسان حريص على فقراء المسلمين، حريص على أيتام المسلمين، حريص على أرامل المسلمين، حريص على المطلقات اللي مليين الدنيا، حريص على أطفال الشوارع، اللي أنا في ظني إن كل طفل لو لم يكفل أصبح قنبلة موقوتة داخل هذا المجتمع. والله والله جات لي من سنة بالضبط، بنت 25 سنة 25 سنة جوزت وهي عندها 18 سنة وعندها ولدين، جت للمسجد ومنهارة. ايه يا بنتي في ايه؟ اهدي ربنا في ايه؟ طمنتها اديتها بنتي انت في ايه؟ تقول لي والله العظيم انا اذا ما لقيتش حد هيكفلني انا هضطر علشان ااكل ولادي اطلع ارتكب الفحش علشان الاقي فلوس ااكل بها العيال. علشان كده انا بقول الفقر مصيبة، وهي مشكلة من اخبر المشكلات اللي بتقابلنا، لان لو واحدة زي دي ما لقيتش حد يكفلها ويرعاها حتما ولا بد امام ظروف الحياة القاسية اللي احنا بنمر بها الان تنحرف. شاب النهاردة ما لقاش حد بيتعاهده حتما ولا بد يطلع يسرق. اذا مشكلة الفقر مشكلة اساسية يتفرع عنها مئات المشكلات، مئات المشكلات. بل خد ما هو اخطر من ذلك، في كنائس في المنصورة، كنائس في المنصورة موجودة في اماكن فقيرة بتنصر مسلمين مقابل ايه؟ مقابل اكلة، مقابل اكلة، مقابل شاتش، مقابل كيسة تديها لهم. وطبعا عزبة الهجانة في القاهرة طبعا امرها معروف ومشهور، وفضل الله شبابنا اللي كانوا معانا في المسجد هنا عارفين يقينا وشافوا بعينيهم مجهودات التنصير اللي بتقوم داخل مصر في مقابل كيسة فيها شوية سمنة وزيت. اللي أنا عايز أقول عليه أحبابي، ليس ديننا أبدا قاصر إنما أجي أصلي وصوم أبدا، لا والله، بل ديننا زي ما جعل لله حق جعل للعبيد حق، وبخاصة الفقراء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليله يقسم إلى قسمين، ليل النبي قسمين، قسم لله يجعله الله خالص طول الليل يصلي صلى الله عليه وسلم، وليلة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم سهران فيها طول الليل في صنائع المعروف على فعل الخيرات وإزداء الخير للناس. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر قال كان النبي يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، قعد طول الليل صلى الله عليه وسلم طول الليل مع أبي بكر رضي الله عنه عمال يراعي حالة الفقير ده والمسكينة دي والأرملة دي واليتيم ده واليتيمة دي واللي عايزة تزوج طول الليل. هذا ليل النبي صلى الله عليه وسلم. بل روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو غزا ما كان النبي في مقدمة القافلة، كانش النبي بقدام أبدا، كان النبي في آخر الركب ينظر إلى الضعيف ويعطي للمحتاج ما يريد ويعطف على هذا ويساعد هذا ويمد يد العون إلى هذا. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان دايما بيساعد هؤلاء ويقدم صنائع المعروف. بل شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعلمنا ازاي نكفر عن بعض الاعمال اللي احنا ارتكبناها، الله سبحانه وتعالى علمنا ابتداء اذا اردت ان تكفر عن يمينك، اذا اردت ان تكفر عن يمين الظهار، اذا اردت ان تكفر مثلا عن من اتى امرأته في نهار رمضان، على طول الله يوجهك لصنائع المعروف وفعل الخيرات والقرب من الفقراء والقرب من المساكين. كفارة اليمين فكفارته اطعام 10 مساكين، لازم تكون مع هؤلاء. شوف سبحان الله، انت غلطت، يعني انت غلطت المفروض العقاب يكون عليك؟ لا، ده سبحان الله، سبحان الله، انت لما غلطت المشكلة دي تتوجه على طول الفقراء والمساكين. وكفارة الظهر كذلك، وكفارة من اتى زوجته في نهار رمضان نفس الكلام. سبحان الله، سبحان الله، ده إن دل فإنما يدل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه نظر الأمة الدائم إلى فقراء الأمة، إلى المساكين، إلى أهل الحاجات، إلى أصحاب الحاجات الخاصة، ناس الفقراء اللي ملهاش حد يرعاها، اللي ملهاش حد يكفلها. شوف سبحان الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد من حديث أبي هريرة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، أنا حاسس إن قلبي أصبح حجر، حاسس إن أنا عندي قسوة في القلب لا يعلم مداها إلا الله، إيه العلاج يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تليين قلبك، عايز قلبك يكون قلب لين، فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين، برضو صنائع معروف. إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. بل شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ صنائع المعروف، كفالة أسرة، كفالة يتيم، تسعى لإدخال سعادة على قلب إنسان فقير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كفال صنائع المعروف تقي صنائع مصارع السوء. كل ما تكون انت انسان محب للخير حريص على البذل حريص على كفالة هذه الأسر الفقيرة إلا ويقيك الله عز وجل من مصارع السوء ينجيك من سوء الخاتمة ينجيك من موت فجأة ينجيك من موت على معصية سبحان الله يديك هذا العمل الصالح يوفقك له في الدنيا وبعد ذلك عند قبض الروح يوفقك لعمل صالح. بل شوف سبحان الله عايز تعرف قدر مقامك عند الله عز وجل في الآخرة عايز تعرف حالك في الآخرة بص حالك في الدنيا. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وكل ما يكون الإنسان ما شاء الله صاحب معروف كثير وعظيم والخير ده انتشر على الناس كلما كان هذا الرجل معروف عند الله سبحانه وتعالى من أهل المعروف ومن أهل الخير ومن أهل الفضل في الآخرة. بل تخيل معايا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. ويجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن هو يمشي مع فقير في حاجة لحد ما يقضيها له أفضل له من كل هذه العبادة. كما قال صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي في حاجة لي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إن أنا أسعى لقضاء حاجات الناس أسعى لتخفيف مسألة الفقر اللي اشتد جدا على أهل مصر في هذه الأيام إن أنا أسعى على قضاء حوائج الناس أفضل عندي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. تخيل إنسان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة يصليها كم صلاة يصليها. احنا كنا حسبنا اليوم الواحد صلاة بس الفرائض في المدينة في مسجد رسول الله كعبادة 3 سنوات في 30 يعني عبادة 90 سنة. طب انت بقى النهاردة لو هتصلي بقى طاعات اكتر وتطوعات والكلام ده يبقى اليوم الواحد في المدينة او الشهر في المدينة بيعدوا مئات السنين من الطاعة فين في احد في مكان من احب البقاع الى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي يقول لا انا عندي امشي في صنائع المعروف افضل من العبادة دي. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. طب ليه يا رسول الله ليه يا رسول الله ان انت تسعى على صنائع المعروف وتخفيف هم الناس والكرب اللي الناس بيحيوه من فقر وغير ذلك. ليه يا رسول الله انت تحب تمشي مع انسان احب اليك من انك تعتكف في المسجد؟ لان ده احب عمل الى الله عز وجل على الاطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم تقضي عنه دينا او تدفع عنه جوعا او تكشف عنه هما او كربا او غما. ما شاء الله احب الاعمال الى الله على الاطلاق. بل احبابي الانسان مننا اللي عايز بالفعل رجليه تثبت على الصراط يوم ما تزل الاقدام عليه بصنائع المعروف عليه بكفالة طفل فقير عليه بكفالة أسرة فقيرة مسكينة. اسعى كده ربنا يثبت رجلك على الصراط. روى الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط على ظهراني جهنم. الصراط الضرب على جهنم فتنظر إليه الملائكة تنظر لحدته وشدته ومدى الخطورة اللي موجودة على الصراط. ده النبي يقول الصراط ضحد المزلة. هو اصلا عامل زي ايه؟ انت شفت لما تكون معدي على موزة وتزحلق بها كده دي معنى كلمة ضحد مزلة. الاقدام اصلا ما بتثبتش عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم. الضرب الصراط على جهنم فتقول الملائكة أي رب أي رب ومن يجوز على هذا صراط بالحدة دي والدقة دي مين اللي هيعد عليه؟ فقال الله عز وجل ما شئت من عبادي. فتخر الملائكة ساجدة وتقول أي رب أي رب ما عبدناك حق عبادتك. ده في يوم هتضرب فيه هيضرب فيه الصراط على جهنم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، وانا ولا ان امشي مع اخ لي في حاجه حتى اثبتها له، اقبل الحاجه دي لحد ما تثبت وتستقر ونفسه تثبت وتستقر ويهدى كده الحد الحمد لله ما المساله تطمئن، الا ثبت الله قدميك على الصراط يوم تذل الاقدام. ربنا يثبت رجليك يوم الاقدام دي تزل، يقصد به يوم الصراط. احبابي سيدة عائشة دخل عليها ام وبنتين، سيدة عائشة بحثت في البيت، والكلام ده انا بوجهه للناس اللي هم الموظفين، الناس اللي هم على قد حالهم، الشباب الصغير اللي لسه يدورك مصروفه على قده، ويقول الكلام ده مش متوجه ليا، لا متوجه ليك. انزل ولو قليل، اتحرك لقضاء حوائج الناس ولو بنص جنيه بربع جنيه بما اتاك الله عز وجل. النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمره، نص تمره ممكن تلاقيك من النار، نص تمره دي تساوي ايه؟ ولا حاجه. فممكن النص تمره دي تدخلك جنه. شاهد، دخلت امراه ومعها بنتاها على ام المؤمنين عائشه، فطلبت منها حاجه، معهاش اكل، ما عندهاش اكل، مش عارفه تاكل، فبحثت ام المؤمنين عائشه في بيتها فلم تجد الا ثلاثه تمرات بس، فاعطت الام تمره وكل واحده من البنتين تمره، البنتين كل واحده كانت التمره بتاعتها، وجت على الام لسه بتبص كده فلقت ان البنت دي والبنت دي بيبصوا من شده الجوع على التمره اللي في ايد الام. الام طبعا خدت التمره قسمتها نصين حطت في بق دي نص وفي بق دي نص. السيدة عائشة وقفت متعجبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال النبي وما العجب يا عائشة، أنت عايزة تعجبي بقى؟ إيه العجب إن أم إن هي تطلع نص التمرة من هنا وتدي دي وتدي دي وما تاكلش هي؟ ده أمر فطري جبلي، ده أمر طبيعي، ما تعجبيش يا عائشة، ولكن إذا أردت أن تعجبي يا عائشة فاعجبي أن الله قد أوجب لها الجنة بما صنعت. وفي رواية اعلمي أن الله قد أحبها بما صنعت، وفي رواية ثالثة اعلمي أن الله قد أعتقها من النار بما صنعت. نص تمرة نص تمرة جنيه يفرق كتير جدا في حياتك وانت ما تضمنش. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، وإن العبد إذا تصدق من كسب طيب حتى اللقمة لقمة الرغيف بشلل، اللقمة دي تساوي كم قرش؟ حتى اللقمة يتصدق بها العبد من كسب طيب إلا وتقع في يمين الرحمن، لقمة ما تساويش يعني قرشين ثلاثة، إلا والله يربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، الفرس الصغير أو الناقة الصغيرة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. سبحانك يا رب، لقمة. وأختم بقى بهذا الأثر علشان أقول يا ناس بفضل الله أصبح الآن مشهور معروف جمعيات كثيرة بتسعى لفعل الخير وبتسعى لعمل الصالحات، احرصوا أن أنتم دايما يكون لكم سهم مع هذه المؤسسات أو الجمعيات أو الأماكن اللي هي بتبذل المعروف وصناعة الخير. والأثر رواه البياقي في شعب الإيمان موقوفا عن ابن مسعود، يعني من كلام ابن مسعود، وقال أهل العلم من علماء الحديث والحديث وإن كان موقوفا عن ابن مسعود حكما فإنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. ليه؟ لأن هذا الكلام اللي قاله ابن مسعود مش من قبيل الرأي، ده كلام من الغيب فلازم يكون النبي قاله. قال ابن مسعود إن رجلا ممن كان قبلنا تعبد لله في صومعته 60 سنة، قعد يعبد ربنا 60 سنة، ثم إن امرأة جاورت صومعته، جت امرأة من بغايا بني إسرائيل قعدت جنب الصومعة بتاعته قعدت فيها، فنزل إليها فزنى بها 6 أيام. خد بالك من الأرقام، قعد 60 سنة عبادة وبعد كده بعد العبادة انتكس وضل وضاع ونزل زنى 6 أيام يزني بهذه البغي، ثم إنه تاب وعاد ورجع فايه اللي انا هببته ده بعد 60 سنة عبادة؟ اضيع 60 سنة في 6 ليالي؟ بعد 60 سنة صيام النهار وقيام الليل يضيعوا في 6 ايام زينة؟ ايه اللي انا عملته ده؟ فهام في الارض، ساحة في الارض، فوجد مسجدا يصلي فيه الناس، لا مكان برضو كان بنو اسرائيل بنوه علشان يتعبدوا لله عز وجل فيه، قعدوا جوه، قعد معاه. وكان رجلا يأتي الى هذا المسجد فيعطي الناس لكل واحد رغيفا، يدي ده رغيف ويدي ده رغيف، دي ناس نفرات العبادة نكفلها بقى بالاكل. قال فجاوره رجلان، هو نزل الرجل كل يوم عامل حسابه المسجد فيه 30 واحد، يدي لكل واحد ايه رغيف. الرجل ده لما نزل زود العيش شوية، رغيف على قده. بعدها فترة وجد الرجل ده جاب العيش ووسع، فبيبص لقى ان فيه 2 جم جوروه جداد ما لهمش عيش، قد ارهقهم الجوع. طب ده انت بقالك 3 ايام ما اكلتش. قال فاخذ الرغيف وشقه نصفين، اعطى لهذا نصف ولهذا نصف، وقدر الله ان يموت في هذه اللحظة، مات. جت ملائكة الرحمة بقى وملائكة العذاب، فجاءت ملائكة الرحمة تقول هو لنا لقد عبد الله 60 سنة بك حق، وملائكة العذاب تقول هو لنا لقد زنى 6 ايام كاملة. فأوحى الله عز وجل زنوا اعمال عبدي، فوضعت عبادة 60 سنة في كفة، وستة ايام زنا فطاشت عبادة 60 سنة. علشان نوضح للناس قد ايه خطورة الزنا، محبط للعمل، 60 سنة عبادة ضاعت ب6 مرات زنا، يعني كل مرة احبط 10 سنوات عمل. وايه ناخد بالك، ده كان عبد راهب. ثم اوحى الله عز وجل ان زنوا هذا الرغيف ب6 ليال من الزنا، فطاشت هذه ال6 ايام، فقبضته ملائكة الرحمة. ده رغيف، رغيف نجى هذا العبد. والحديث رواه يقول في شعب الايمان وابن ابي الدنيا وغيره باسناد قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع، اسناد حسن صحيح. اذا انت ما تضمنش، انت ممكن ربنا يفتح لك في الدنيا دي كلها بايه؟ ممكن بجنيه يطلع من جيبك لفقير تسعد سعادة الدنيا والاخرة، تسعد سعادة الدنيا والاخرة. علشان كده انا بقول اوعى حد يحرم نفسه اذا اتفتح باب من ابواب الخير انه يحرم نفسه من هذا الاجر او يحرم نفسه من هذا الفضل. ولعل الانسان يتصدق بجنيه واحد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بما لا يعلم في الدنيا ولا في الاخرة، وباذن الله تبارك وتعالى نطبق عملي بقى باذن الله بكره مع الصحابه، ونشوف قد ايه الصحابه بالفعل كانوا مقطعين نفسهم في صنائع المعروف وفي فعل الخيرات على الفقراء والمساكين والايتام. واذكركم بقى ان شاء الله بمشروع الشنط وغير ذلك، لان طبعا الموضوع طبعا كبير ومكلفني تكلفه كبيره، فنرجو باذن الله تبارك وتعالى من الجميع المساعده في هذا المشروع، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك خيرا بما تقدم لكفاله طفل فقير. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استووا، تراصوا، اعتدلوا، ان شاء الله في سجدة في الركعة الأولى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حافظ طيب هقول بس من البداية يعني إن شاء الله انا كنت قلت امبارح ان شاء الله هنبدا تعبئه الشنط هنا وعند النساء ان شاء الله يوم الخميس، فطبعا يوم الخميس هيكون المعتكف بدا ان شاء الله، فاحنا باذن الله هنقدمها شويه، هيبقى التعبئه ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي. واحد ما قالش خالص، قول. جزاك الله خير. حديث اللي بعده. ها حديث اللي بعده. قول يا اسلام. اسلام بس انا مش عايز بعد كده تعملوا صوت على الصندل تاني، فاهمين ولا لا؟ مش عايزكم تقعدوا تدبدبوا على الصندل اللي فوق. يلا قول يا حبيبي.